إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كانت لنا في الجمعتين السالفتين تأملات في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وآخر ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أحبتي في الله، بعد أن ذكر ربنا جل وعلا بعض نعمه على العباد، ومنها أنه يهديهم من ضلالة ويطعمهم من جوع ويكسوهم من عري، بيّن ربنا جل وعلا أن العباد لن يصلوا إلى ضره ولا نفعه، فقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن العباد مفتقرون إلى الله، وأن الله جل وعلا غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. فالذي ينتفع بالطاعة ويتضرر بالمعصية هو المخلوق نفسه. يقول ربنا جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول ربنا جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالذي ينتفع بالطاعة هو المخلوق الذي فعلها، والذي يتضرر بالمعصية هو العاصي نفسه. أما ربنا جل وعلا فغني عن خلقه وهو القائل جل في علاه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. عباد الله، إماء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذه الجملة تأكيد لسابقتها، وهي دالة على أن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. فالخليقة كلها، الأولون والآخرون، بل الإنس والجن، لو كانوا جميعا أتقياء أصفياء أنقياء، بل لو كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك ربنا عز وجل شيئا. والخليقة كلها، لو كانت فجارا أشقياء تعساء، بل لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك ربنا عز وجل شيئا. وها هنا فائدة ذكرها بعضهم، فقال إن الله عز وجل ذكر هذه الجملة عقب سابقتها، وهما يدلان على أن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. ولكن هناك فرق دقيق بينهما. قالوا الجملة الأولى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الجملة دالة على أن العباد لن يستطيعوا نفع ربنا عز وجل ولا ضر ربنا عز وجل بطريقة مباشرة. أما الجملة الثانية: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إلى آخره، دلت على أن الخليقة كلها لا تستطيع أن تنفع ربنا أو أن تضر ربنا، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، لأن الله جل وعلا غني عن خلقه والعباد مفتقرون إليه جل في علاه. أيها المسلمون والمسلمات، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيما يرويه عن الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله، ما أعظم خزائن الله! خزائن الله جل وعلا لا تنفد، عطاء ربنا جل وعلا عظيم يغدو ويروح، نعم ربنا عز وجل علينا كثيرة، آلاء الخالق تبارك اسمه على العباد وفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الأكارم، المخلوقات جميعها، إنسها وجنها، أولها وآخرها، لو اجتمعوا في صعيد واحد على أرض واحدة في وقت واحد، وكل واحد منهم سأل ربه عز وجل مسألته. هذا يسأل الله عز وجل أن يرزقه الزوجة الصالحة، ذاك يسأل الله جل وعلا أن يشفيه من المرض، ذلك يطلب من ربه جل وعلا أن يرزقه المال، الرابع يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لأداء الحج أو العمرة، الخامس يسأل المسكن الواسع، السادس يطلب المركب المريح، السابع يسأل أن ربه أن يرزقه الذرية الطيبة، الثامن يسأل ربه عز وجل أن يغفر له الذنب، التاسع يسأل ربه أن يرحمه، والعاشر والمئة والألف والمليون والمليار، بل هم أكثر من ذلك، فالخليقة كلها من لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن تقوم الساعة، بل والجن أيضا في وقت واحد في مكان واحد، كل واحد يسأل ربه عز وجل، تباينت حاجاتهم، اختلفت مطالبهم، ربنا عز وجل لو أعطى كل واحد مسألته، أي لو أجاب دعاء كل سائل، ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا إنما ضرب مثلا لتقريب المعنى، المخيط هو الإبرة الصغيرة، المخيط هو الإبرة الصغيرة، ومياه البحر لا يمكن حدها، فهي مياه عظيمة جدا، ماذا تخرج الإبرة الصغيرة إذا غمستها في البحر ثم أخرجتها؟ ثم اختار المخيط الإبرة، لأن الإبرة ثقيلة والماء لا يعلق بالثقيل، أي لا يلتصق به، فكأنه قال لو أن أحدكم أدخل الإبرة في بحر أمواجه متلاطمة مياهه كثيرة ثم أخرجها، فإن الإبرة الصغيرة لا تخرج من ماء البحر شيئا ولا تنقص من ماء البحر شيئا، فخزائن الله جل وعلا أعظم من ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيظها نفقة، أي لا تنقصها نفقة ولا عطاء، يد الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي تصب بالليل وتعطي بالليل والنهار، تمنح ليلا ونهارا. عباد الله، وفي هذا إشارة إلى أن العباد لا بد أن يسألوا ربهم جل وعلا، فنحن مفتقرون إلى عطاء ربنا عز وجل، محتاجون إلى رحمته ومغفرته ورزقه. سبحان ربي العظيم، ما أحوج العباد إلى عطاء رب الأرض والسماء. فيا عبد الله، يا أيها المريض المبتلى، يا من يبحث عن الزوجة الصالحة، يا من يريد الذرية الطيبة، يا من يسأل المال، يا من يريد منصب عمل ويكون مستقرا، يا من يريد الشفاء من الأمراض، يا من يرجو تفريج الكربات، يا من يروم قضاء الحاجات، سل ربك، فخزائن الله لا تنفد، وعطاء الله عز وجل واسع أيها الأكارم. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر، الله عز وجل يغضب على العبد الذي لا يسأله، الله جل وعلا يغضب على الإنسان الذي لا يرفع أكف الضراعة، لا يطلب من خالقه قضاء الحاجات أو تفريج الكربات. أما العبد فإذا سألته قد يعطيك مرة واثنتين وثلاث مرات، وربما مل وضجر منك، يقول طلباتك متكررة، أثقلت علي. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويقول ربنا جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن الله عز وجل لو أعطانا جميعا في وقت واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وبهذه المناسبة أسأل الله جل وعلا لمرضانا جميعا الشفاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفرج كرب مكروبنا. كما أسأله جل وعلا أن يرزق شبابنا وشاباتنا زوجات وأزواجا صالحين، أن يرزق الشباب زوجات صالحات، وأن يرزق الشابات أزواجا صالحين. كما أسأله جل وعلا أن يسبغ علينا نعمه وأن يديم علينا نعمة الأمن في البلد ونعمة العافية في المال والأهل والولد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، رغبة في تقريب المعنى وبيان المراد، اسمحوا لي أن أسوق مشهدين اثنين من المشاهد التي يمكن تصورها في أهل الدنيا، لأنقلكم بعدها إلى معنى هذا الحديث في شطره الأخير. المشهد الأول أيها الفضلاء مشهد شاب يدرس في آخر مرحلة الثانوية ويحضر لاجتياز امتحان نهاية المرحلة الثانوية، ثم انتقل هذا الشاب إلى مركز الامتحان ودخل القسم وأعطي ورقة الامتحان فأجاب، وراح يترقب تعليق النتائج هل يكون من الفائزين الناجحين أم لا. ترقب 3 أسابيع ثم انتقل إلى ثانويته لعله يعثر على النتائج وهو يرجو أن يكون من الفائزين طبعا، وهو واقف أمام الثانوية جاء المدير يمسك بيده قائمة الناجحين في تلك الثانوية لحظات معدودة وتعلق القائمة، وقلب الشاب يكاد ينخلع ونبضاته تزيد مرة بعد أخرى، بصره يكاد يزداد، عينه تكاد تبرز، ما يكاد المدير يعلق القائمة أو الورقة إلا ويكاد هذا الشاب ينخلع قلبه وقد ارتعدت فرائصه، وربما يشعر بشيء من الفشل. هذا لاجتياز امتحان نهاية المرحلة الثانوية. لماذا؟ لأنها بالنسبة للشاب، لأن الامتحان في غاية الأهمية، يفتح له أبوابا مستقبلية كبيرة، يخول له دخول الجامعة، ومن ثم الحصول على شهادة جامعية، ومن ثم الحصول على منصب عمل قار. هذا مشهد من مشاهد أهل الدنيا. المشهد الثاني أيها الفضلاء، وأرجو أن تعيروني القلوب والأسماع، مشهد رجل سيق إلى المحكمة لسبب أو لآخر، ثم حوكم على تهمة معينة، ثم ترقب صدور الحكم وهو في المحكمة، وبها أهله وقرابته وجيرانه وخلانه وأحبابه. خرج القاضي يمسك ملف القضية، وقد تشاور مع غيره قبل أن يصدر الحكم، ثم جلس، فإذا بالحضور جميعا ساكتون صامتون، وإذا بالأبصار ترنو إلى ذلك القاضي، وإذا بالآذان مفتحة، وإذا بهذا المتهم يكاد قلبه ينخلع، لأنه لا يدري ماذا سيكون الحكم، وربما كان بريئا وجار القاضي. هذا مشهد من مشاهد أهل الدنيا. كيف أيها الأكارم بالمشهد الأعظم، مشهد حضور العباد في ذلك المكان العظيم في أرض المحشر، وقد تطايرت الصحف ودنت الشمس من رؤوس العباد، وسيق العباد إلى أرض المحشر وبرزوا للحساب والجزاء. كيف يكون هذا المشهد يا ترى في ذلك اليوم الذي يحتار المجرمون ويقولون كما أخبر الكبير المتعال، يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ذلك اليوم تقشعر الأبدان وتشيب من هوله الولدان وتضطرب القلوب، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ولله در القائل مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت من هولها، وإذا البحار تفجرت من هولها فرأيتها مثل الغمام تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا الجحيم، وإذا الجحيم زفرت فإذا هي على أهل الذنوب، فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزينت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. عباد الله، إماء الله، أرجو أن نتفكر في ذلك المشهد العظيم العصيب الرهيب المهيب. ربنا عز وجل فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فليحمد الله الذي وفقه لعمل الصالحات، فليحمد الله الذي وفقه لتجنب المحرمات، فليحمد الله الذي أعظم له الجزاء عنده جل في علاه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد كنت في الدنيا مسرفا على نفسك، زانيا، فاجرا، تاركا للصلاة، متعاطيا للربا، متعاملا بالرشاوة، ها هي أعمالك أحصاها لك ربنا جل وعلا ووفاك إياها، ويجازيك ربنا عز وجل على ما عمل. أما المؤمن الصادق الطائع قارئ القرآن بالليل والنهار، الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، الذي كان يرتاد المجالس وحلق العلم والخير، الذي كان يسأل ربه مغفرة الذنوب، الذي كان يتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيجد أعماله وإذا هي حسنات، وإذا هي جبال من الحسنات، حتى يحتار ويسأل، فإذا بربنا عز وجل يخبره بأنه رباها له، أي نماها له جل وعلا. فربما قال: ليتني عملت أكثر وأكثر. إن لم يقل هذا في ذلك اليوم فلنحرص الآن، ما دامت الروح لم تخرج، ما دمنا لم نغرغر، ما دمنا لم نمت، فلنحرص على طاعة ربنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا أنسى في الأخير أن أسأل الله جل وعلا للذين يجودون على مسجدنا هذا بأموالهم أن يجعلها لهم ربنا عز وجل ذخرا لهم بين يديه جل في علاه، وأن يجعلها لهم كأمثال جبال الحسنات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، استعدوا للقاء ربكم جل وعلا، أكثروا من الطاعات. من وقع في المعصية فليتب اليوم ولا يؤجل. وإني أزف البشرى لكل تائب صادق، دونك هذه البشرى ليست مني أنا، فأنا عبد أصيب وأخطئ، أتقدم وتأخر، ولكن من ربنا جل وعلا القائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.